شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم سوف يكون مجلسنا خاصا بالحديث عن الأنواع المتعلقة ببيان مفردات القرآن، وهي خمسة أنواع ذكرها البلقيني: الغريب والمعرب والمشترك والمترادف وبيان المبهمات والكنى والألقاب. فنبدأ على بركة الله في قراءة ما ذكره البلقيني في النوع الخامس والعشرون، نعم، أو في صفحة 97، صفحة 97 من الكتاب. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والعشرون، وهو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ، الغريب. وللناس في ذلك مصنفات، وأشهرها كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى. ولنذكر من الغريب ألفاظا على ترتيب ورودها من الغريب في الكتاب العزيز على سبيل الأمثلة لهذا النوع، وإلا فهي كثيرة. فمن ذلك الحروف المقطعة أوائل السور، والخلاف فيها مشهور. ومن ذلك الأساطير، وهي الترهات والأباطيل، والمبلس الكئيب الحزين. والجر يقول البلقيني: النوع الخامس والعشرون، وهو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ، الغريب. الغريب هذا النوع من أنواع علوم القرآن هو من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وهو المادة الأولى من مواد المفسر، هو الدرجة الأولى من درجات التفسير، لأنك وأنت تقرأ القرآن الكريم تمر عليك ألفاظ ربما تخفى عليك، ربما وربما لا تخفى عليك، وما قد يكون غريبا عليك قد يكون غير غريب على غيرك، واضح. ولذلك هم يقولون: الغريب هو اللفظ الغامض كالغريب من الناس. الرجل الغريب من الناس هو الرجل البعيد عن وطنه، فقالوا اللفظ الغريب هو البعيد عن الفهم كالرجل البعيد عن وطنه. ولكن قد يقول قائل: طيب هل القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كيف تقولون القرآن الكريم فيه غريب والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فنقول أن الغرابة، هناك غرابة عند أهل اللغة وهي هذه التي نتكلم عنها، وهناك غرابة عند أهل البلاغة وهي التي يسمونها الوحشي من الكلام. الوحشي، تعرفون الحيوانات الوحشية التي تنفر من البشر ولا تأنس بهم، نافرة، هذه الألفاظ مثل هذه الحيوانات، غريبة وفيها وعورة لا يفهمها أكثر الناس. مثلا كلمة العقنقل. ما معنى كلمة العقنقل في العربية؟ عقنقل. طيب ما معنى عشنق؟ إذا قلنا فلان عشنق، ها يا شيخ طويل جدا. طيب جميل، كم نسبة الذي يعرفها؟ تعتبر قليلة ليس كذلك؟ يعني يمكن أكثرنا ما يعرف معنى عشنق، لفظة غريبة وهي عربية. أيضا يقولون، وهذه طرفة، شاعر اسمه صفي الدين الحلي من الحلة من العراق، كان شاعرا مشهورا، فلما قرأ أحد الأدباء ديوانه وجد أن الألفاظ التي يستخدمها كلها ألفاظ عادية ومفهومة وليس فيها ألفاظ غريبة تحتاج أن تبحث عنها في القاموس، فقال ما أجود شعره لولا أنه كله مفهوم. فقال أبيات ردا على هذا الأديب، ماذا يقول؟ يقول إنما الحيزبون والدردبيس والنقى والنقاخ والعطلبيس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أين قولي هذا كثيب مهيل ومقالي عقنقل قدموس؟ نفس المعنى، كثيب مهيل كما ورد في سورة المزمل، صح؟ كثيب مهيل يعني تراب أو رقيق جدا، التراب الرمل، مهيل يعني ينهال بسهولة. نفس المعنى، إذا أردت أن تقول كثيب مهيل تقول عقنقل قدموس، نفس المعنى، لكن هذا بلفظ يسير استخدمه القرآن، وهذا بلفظ غريب تستخدمه بعض قبائل العرب. ولذلك يذكرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يوما لكاتبه، وطبعا قد تصح وقد لا تصح عن علي بن أبي طالب، لكنها فيها هذا الأمر الذي نريده، استخدام ألفاظ غريبة ما تفهم. فقال للكاتب الذي يكتب، علي بن أبي طالب يقول للكاتب الذي أمامه ينصحه، فيقول ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك. كأنه أردو يعني اجعل روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك. من يستطيع أن يعيد لي هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب ويعطونه جائزة الشباب؟ يقول ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك. الغريب في الموضوع، طبعا ماذا يقصد علي بن أبي طالب؟ يقول ألصق روانفك بالجبوب، يعني اجلس جلسة متزنة على الأرض، الجبوب الأرض، وخذ المزبر بشناترك، يعني خذ القلم بيدك بأصابعك، واجعل حندورتيك يعني عينيك إلى قيهلي يعني إلى فمي حتى لا أنغي نغية، يعني حتى لا ألفظ لفظة إلا وعيتها في حماطة جلجلانك، يعني إلا وعيتها في قلبك. بس العجيب في الموضوع أنهم يقولون، سألوا الفيروز أبادي صاحب القاموس وهو كان عالم كبير في اللغة، فسألوه عن معنى هذه العبارات، ما معنى هذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب؟ ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلاني. فأجاب بنفس المعنى ولكن بألفاظ أغرب، فقال ألزق عضرطك بالصلة وخذ المزبر بشناترك واجعل حندرتيك إلى أثعباني حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في لماضة رباطك. نفس المعنى. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الألفاظ الغريبة التي هجرها، نقول هجرها أهلها تقريبا ولم تستخدم، هي عربية واستخدمتها القبائل العربية ولكنها هجرت، والقرآن الكريم عندما نزل بأفصح لغات العرب، نزل بأفصح لغات العرب. ولذلك لو رجعتم الآن إلى كتاب القاموس المحيط مثلا للفيروز أباتي وجدتم فيه 80,000 مادة، ولو رجعتم إلى لسان العرب لابن منظور وجدتم فيه 120,000 مادة، ولكن الذي نستخدمه في كلامنا واستخدمه القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب تجدون أنه لا يمثل إلا ربما 40% أو 30% من هذه المفردات، وبقية المفردات تعتبر من الوحشي النافر الذي هجره الناس. ولذلك نحن نقول في غريب القرآن، لا يوجد في القرآن الكريم أي لفظة من هذا النوع الوحشي النادر النافر، ما فيه، لا يوجد. ولكن المقصود بغريب القرآن هو الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر الناس وسائر العرب. غريب القرآن هو الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر العرب، بمعنى أن الغرابة أيها الإخوة نسبية. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: ما كنت أعلم ما فاطر السماوات والأرض، يعني يقول ما كنت أدري وش معنى فاطر حتى سمعت اثنين من اليمن يتنازعان في بئر، فيقول أحدهما: أنا حفرتها، فقال الآخر: أنا فطرتها. يقول الأول: أنا حفرت البئر وأنا أحق بها، قال الثاني: أنا فطرتها. فعلمت أن فطر معناها أنا أول واحد حفرها، أنا بدأت بس أنت كملت، فيقول أنا أولى بها. فمعنى فطر يعني خلق وابتدأ على غير مثال سابق. مثلها في لغة قريش بديع، بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. فتكون فاطر عند أهل اليمن مثل بديع عند قريش، وكلاهما بمعنى ابتدأ وخلق على غير مثال سابق. فإذا الغرابة نسبية، ما يكون غريبا في قبيلة يكون معروفا في قبيلة أخرى. ولذلك إن صحت هذه القصة أن عمر رضي الله عنه كان على المنبر فقال في قوله سبحانه وتعالى: أو يأخذهم على تخوف، أو يأخذهم على تخوف. ما معنى تخوف؟ العلماء يقولون تنقص، يعني يأخذهم على حالة نقص وضعف ونحو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه، لاحظوا كيف يتعامل العلماء مع هذا النوع من الألفاظ، يعني الآن تقول لفاطر معناها مبتدئ على غير مثال سابق، ما هو الدليل؟ يعني هل عندك دليل يدل على أن فاطر عند أهل اليمن وفي قبائل اليمن أنها بمعنى المبتدئ والخالق على غير مثال سابق؟ نقول نعم، قول الشاعر اليمني فلان كذا وكذا، وقول فلان وقول فلان، فيستدلون بالشعر العربي للاستدلال على أن هذه الألفاظ معروفة عند هذه القبيلة أو تلك القبيلة. فقام رجل قال عمر بن الخطاب: هل تعرف العرب ذلك أن تخوف بمعنى تنقص؟ قال نعم. فقام رجل من وسط الناس قال: نعم يا أمير المؤمنين، نحن هذه لغتنا يا هذيل، قبيلة هذيل، وهي من القبائل التي تعيش في ضواحي مكة هنا. قال: قول شاعرنا: تخوف الرحل منها تامكا قلدا، كما تخوف عود النبعة السفن. وهذا الشاعر الهذلي يصف ناقته التي أضناها السفر والتعب فيقول أن الناقة من طول السفر ومن العناء والقتب الذي على ظهر الناقة أتعبها وأثر في ظهرها، فيقول تخوف الرحل منها، تخوف يعني تنقص، تخوف الرحل منها تامكا قردا، تامك القرد يعني السنام المليء بالقراد، القراد الذي يصيب الإبل، تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن، المبرد الذي يبردون به الحديد والخشب، أليس عندما تبرد به الحديد فإنه ينقصه، وإذا بردت به الخشب أيضا ينقصه، فكذلك هذا الرحل يفعل في ظهر الناقة كما يفعل المبرد بالخشب وبالحديد، فيقول تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. فالعلماء كانوا كما قال ابن الأنباري يستشهدون بهذا الشعر العربي القديم على بيان المفردات الغريبة في القرآن الكريم، ولذلك نحن نقول لا يوجد في القرآن الكريم ألفاظ غريبة وحشية نافرة مهجورة لا يستخدمها الناس، وإنما يوجد فيه ألفاظ تغيب على بعض الناس أو يحتاج إلى شرح، ولذلك الغرابة كانت في أول الإسلام غير موجودة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى لفظة من الألفاظ فيقول له ما معنى هذه اللفظة، لأنها كانت لغة العرب يعرفونها جميعا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بعض غير العرب دخلوا في الإسلام احتاجوا إلى الشرح والبيان، ما معنى كذا، ما معنى كذا، ما معنى كذا، ولذلك صنف كما يقول البلقيني هنا، يقول وللناس في ذلك مصنفات، يعني في غريب القرآن وفي بيانه وفي معانيه، ومن أشهرها أو أشهرها كتاب أبي عبيدة معمر ابن المثنى. أبو عبيدة معمر ابن المثنى هذا من علماء اللغة الكبار، توفي رحمه الله سنة 209 أو 210 هجرية، وهو من علماء البصرة، وقد صنف كتابا سماه مجاز القرآن، مجاز القرآن، ويقصد به معاني ألفاظ القرآن، وهو كتاب في غريب القرآن كما تفضل البلقين، وقد رتبه على ترتيب المصحف، لأن كتب غريب القرآن لها يعني تقريبا منهجان أو ثلاثة منهجان، المنهج الأول أن يشرح الألفاظ على حسب ترتيب المصحف كما فعل أبو عبيدة، فبين غريب سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهكذا، لكن الذي يلفت النظر أن الألفاظ الغريبة التي فسرها قليلة ليست كثيرة، ولذلك الكتاب في مجلدين، فربما في سورة البقرة مثلا يذكر لك 60 مفردة أو 50 مفردة فقط، تأتي عند ابن قتيبة، ابن قتيبة الذي بعد يعني جاء بعد أبي عبيدة بمدة، يعني أبو عبيدة توفي 210 أو 209، ابن قتيبة توفي 276، فصنف كتابا مشهورا جدا سماه غريب القرآن وهو مطبوع، ولكنه جدد فيه ووضع فيه إضافة، فقسم كتابه ثلاثة أقسام، القسم الأول فسر فيه تقريبا ربما 34 أو 35 من أسماء الله الحسنى التي تتكرر في القرآن الكريم، وهذه تعتبر يعني منهج جديد، القسم الثاني فسر فيه ألفاظا غريبة يتكرر ورودها في القرآن الكريم، ليس بعض السور بأولى بها من بعض، وهذه أيضا رائعة جدا، ففسر فيه عدة ألفاظ مثل لفظة الكفر مثل الإيمان ونحو ذلك، لأنها ألفاظ تتكرر كثيرا، ثم القسم الثالث بدأ يفسر فيه غريب القرآن على حسب ترتيب السور، ولذلك يعتبر ابن قتيبة أول من فتح هذا المنهج، وهو منهج أنك تأتي بتفسر مثلا الكفر موجود في القرآن الكريم بكثرة فجمعه في مكان واحد، ثم جاء بعد ذلك ابن عزيز السجستاني، ابن عزيز السجستاني نسبة إلى مدينة سجستان في إيران، وهي كانت بلاد سنية، فصنف كتابا سماه نزهة القلوب في غريب القرآن. وابن عزيز السجستاني توفي سنة 330 هجرية، 330. ميزة كتاب ابن عزيز السجستاني أنه كان يعرض يكتب ثم يعرض ما يكتبه على شيخه أبي بكر بن الأنباري المتوفى 328. أبو بكر بن الأنباري كان من علماء اللغة الكبار الأئمة الموثوقين، ولذلك راجع كتاب تلميذه، فهذه ميزة من مزايا كتاب ابن عزيز السجستاني. ولكن رتبه ترتيبا جديدا وغريبا، وهو على حسب حروف المعجم، ولكن ليس على حسب ترتيب حروف المعجم، وإنما على حسب الأبواب والتقاليب، وكما صنع الجوهري في كتابه الصحاح تقريبا يعني. ولذلك إذا أردت أن تبحث عن اللفظة في كتابه تتعب ولا تحصل عليها بسهولة. ولذلك جاء ابن الهائم بعده بقرون ورتب كتابه في كتاب سماه التبيان في غريب القرآن لابن الهائم، رتب فيه كتاب ابن عزيز السجستاني على حسب ترتيب المصحف، وأضاف إضافات يسيرة وميزها. وهكذا يعني مع الوقت ومع الزمن بدأت الألفاظ الغريبة تزيد في الكتب. ابن قتيبة زاد على أبي عبيدة، ثم السجستاني زاد على ابن قتيبة، ثم جاء في القرن الخامس والسادس بداية السادس الإمام العلامة الراغب الأصفهاني، فصنف كتابه الرائع والجامع مفردات القرآن، يسمونه مفردات الراغب الأصفهاني. هذا الكتاب من أجود وأفضل كتب غريب القرآن، وهو مطبوع في دار القلم في مجلد كبير. ولكن توسع مفهوم غريب القرآن عندهم، فأصبح يشمل كل مفردات القرآن، ولذلك لم يفت عليه إلا ست مفردات تقريبا، ست كلمات ما ذكرها، وإلا كل مفردات القرآن الكريم استوعبها. ولذلك جاء بعده السمين الحلبي، لأن الراغب الأصفهاني يعني يقال أنه توفي 505 تقريبا، فجاء بعده السمين الحلبي فصنف كتابا هو يعتبر أوسع كتاب في الغريب، أوسع من كتاب الأصفهاني بست مفردات فقط أو سبع مفردات، فاستدرك عليه قال وقد فات الأصفهاني هذه المفردات كذا وكذا وكذا وذكرها، وسمى كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ في أربع مجلدات. هذا الكتاب رائع جدا ومرتب وموسع، وعندما تشكل عليك أي لفظة في القرآن الكريم ترجع إليه وتحصل عليها بسهولة. فهم يبينون معنى اللفظة عند العرب كيف يستخدمونها، ما معناها، يستشهدون عليها بأشعار العرب وبكلام العرب. هذا إذن ما يتعلق أيها الإخوة بغريب القرآن، كيف نشأ، والنسبية، النسبية الزمانية والنسبية المكانية. يعني الآن اللفظة الغريبة عند قريش تجدها معروفة عند قبيلة طي مثلا، أو تكون غريبة عند طي ومعروفة عند قريش. طيب، وأيضا تلاحظون اليوم يعني تغيرت الألفاظ، الحياة تتغير والألفاظ تتغير، ولذلك نحن الجيل الموجود الآن ربما نستغرب كلمات آباءنا وأجدادنا، أليس كذلك؟ حتى نقول يعني هذا كلام قديم وهو من جيل قبلك، ونرى أن الألفاظ التي يستخدمونها قديمة، ولذلك تتغير يعني اللغة وتتطور. لكن اللغة العربية تميزت بميزة، وهي أنها ثبتت على هذه اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم، ولولا القرآن الكريم لكان طرأ على اللغة العربية ما طرأ على غيرها من اللغات. فمثلا اللغة الإنجليزية اليوم التي نقرأها اليوم ليست هي اللغة الإنجليزية قبل 300 سنة و200 سنة. ولذلك الذين يقرؤون اليوم أدب شكسبير مثلا لابد يستعينون بالقاموس، وربما لا يجدون معاني لبعض الألفاظ ويقولون هذه لغة قديمة. ولذلك تلاحظون قاموس أكسفورد والويبسترن هذه تجدد كل سنة، أما قاموس المحيط لا أبدا، ثابت عندنا العرب. أسهل شيء عند الغربيين أو الإنجليز أو الفرنسيين أن يضيفوا كلمة إلى القاموس، يضيفوا كلمة إلى القاموس إذا رأوها أنها شائعة و يعني استخدمها الناس أضافوها. كما قرأت أنا قبل ربما أسبوع أنهم قرروا أن يضيفوا كلمة تويتر إلى القاموس لأنهم رأوا أنها انتشرت، والعادة في القاموس الإنجليزي أنهم لا يضيفون الكلمة إلا إذا مضى عليها 10 سنوات على الأقل، لكن نظرا لأن تويتر يعني اشتهر أضافوه في أقل من ذلك. نحن في العربية ليس عندنا هذا التساهل، لا نضيف أي كلمة إلا إذا ثبت أنها عربية فصحى استخدمها العرب في وقت نزول الوحي. ولذلك توقفوا في الاستشهاد عند سنة 150 هجرية تقريبا حفاظا على لغة القرآن. ولذلك الآن لو أقرأ عليكم قصيدة لامرئ القيس أو للشنفرة تفهمونها، مع أنها قبل تقريبا 1700 سنة أو 1600 سنة، لأن القرآن الكريم ولله الحمد حفظ علينا لغتنا، ولأن اللغة العربية أيها الإخوة هي وعاء القرآن، فالذي يطعن في اللغة العربية هو يطعن في القرآن، والذي يسخر من اللغة العربية يسخر من مما يعني نزل به أو نزلت به. فإذا هذا أيها الإخوة نظرة أو يعني مقدمة عن فكرة الغريب. ما المقصود بالغريب؟ أن ليس المقصود به الوحشي النافر، وإنما المقصود به الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر الناس من العرب. طيب، هنا البلقيني ذكر يعني أمثلة، ذكر 40 مفردة من المفردات وبين معانيها، وهو أخذ معانيها فيما يظهر لي من كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن لأبي عبيدة، لأنه أورد فيه بعض العبارات التي انفرد أبو عبيدة بها وخالفه جمهور المفسرين فيها. وكلمة الغريب القرآن أيها الإخوة هو مادة المفسر الأولى، لأنك الآن عندما تريد أن تبدأ في تفسير سورة من أهم ما ينبغي أن تعتني به أن تبين المفردات الغريبة التي فيها حتى تتضح. فإذا جئنا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ما معنى العاديات؟ طيب يأتي يقول واحد والله العاديات هي الخيل تعدو، ويقول آخر لا العاديات هي الإبل. طيب والحل؟ نقول والله الذين قالوا بأنها الإبل مفسرون كبار، علي بن أبي طالب، والذين قالوا إنها الخيل عبد الله بن عباس ومعه أناس. طيب نأتي إلى كيف نبين اللفظ الغريب. ننظر إلى أولا يقول والعاديات ضبحا، والأصل أن الضبح هو من صفات الخيل وليس من صفات الإبل، وصفة الخيل أنها إذا عدت تضبح لها صوت وهو يعني اللهاث. الأمر الثاني أنه قال فالموريات قدحا، يقصد أنها وهي تجري وتضرب الأرض بحوافرها يتطاير الشرر، وهذا لا يحصل مع الإبل لأن الإبل لها أخفاف لينة ما تقدح الشرر، فهذا أيضا قرينة على أن المقصود بها الخيل. وقس على ذلك، فإذا سمع المستمع هذا عرف على طول إذن العاديات هي الخيل، اتضحت له الصورة. وإذا فهم المعنى اللفظة الغريبة اتضح له معنى الآية وانكشف له معنى الآية. وأحيانا تتعلق الآية كلها بلفظة واحدة، إذا ظهرت لك انكشف لك معنى الآية وهكذا. طيب طبعا من أشهر المؤلفات ما ذكرت لكم كتاب أبي عبيدة، كتاب السجستاني، كتاب ابن قتيبة، كتاب ابن الهائم، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، وقد أصدر مجمع اللغة في القاهرة يعني قبل سنوات قريبة معجم غريب القرآن، وحاول أن يستوعب كل ما ذكره المتقدمون، وهو كتاب قيم وكتبه بعبارة سهلة يعني مناسبة للواقع المعاصر. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبلس الكئيب الحزين والجرح، وهو قوله تعالى: ما طبعا جرح. عفوا نعلق بس تعليق سريع على بعض العبارات. يقول: فمن ذلك الحروف المقطعة في أوائل السور والخلاف فيها مشهور. يعني هو يعتبر أن الألفاظ المقطعة في أوائل السور من غريب القرآن: ألف لام ميم حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد. بعض العلماء لا يعدها من الغريب ويرى أنها من المتشابه، لكن ابن الملقن أو البلقيني هنا يقول هي من الغريب. وطبعا هناك خلاف طبعا فيها، لا نريد أن نطيل الكلام فيه، لكن هناك من قال أنها من غريب القرآن، وأن المقصود بها التحدي للعرب الذين نزل القرآن بلسانهم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى دائما أو غالبا يذكر بعد الحروف المقطعة القرآن الكريم، فيقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. فدل بهذا أنه أوردها للإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم هو من مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها: ألف لام ميم ألف لام راء. فإن كنتم صادقين أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثله فأتوا بمثله. وهذا من أظهر الوجوه التي قيلت في بيان معاني الأحرف المقطعة. وهناك أقوال أن المقصود بها أسماء السور، وبعضهم يقول المقصود بها القسم، وبعضهم يقول هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ونحو ذلك. وعلى كل حال، فتفصيل مثل هذه القضايا في كتب غريب القرآن وفي كتب التفسير، ولكن يذكر البلقيني هنا أمثلة فقط. ويذكر: ومن ذلك الأساطير، قال: هي الترهات والأباطيل، في قول المشركين: إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ترهات وأباطيل. والأساطير هي القضايا أو القصص التي تذكر عن القدماء، خرافات، يعني أشبه ما تكون بالخرافات. والمبلس الكئيب الحزين، في قوله تعالى: أولئك الذين أبلسوا، وقال: فإذا هم مبلسون. وبعض العلماء يقول أن إبليس مأخوذ منها من أبلس، لأنه مبلس خاسر ونحو ذلك. طيب، والجرح، اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف: الجرح ولا الجرح؟ والجرح، نعم. والجرح، وهو قوله تعالى: ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم. والإبسال الاغتهان، وقوله تعالى: أن تبسل نفس بما كسبت، أي ترتهن وتسلم. والاستهواء الاستمالة، وجن الليل أي أظلم. والقنو العذق من التمر، والاثنان قنوان، وجاء جمعه على لفظ الاثنين مثل صنو وصنوان. والقبل بالضم جمع قبيل، وبالكسر المعاينة، فقوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي أصنافا. وقوله: أو يأتيهم العذاب قبلا، أي معاينة. أكمل أكمل. والاقتراف للدعاء، لا تحتاج أيها الإخوة إلى تعليقات، يعني هذه ألفاظ وبيان معانيها، معاني كلمات. صلى الله عليكم. والاقتراف للدعاء والتهمة، سم الخياط، ثقب الإبرة وكل ثقب سم. وقوله: وتذهب ريحكم، أي دولتكم. والدأب العادة، وقوله: كدأب آل فرعون، أي كعادتهم وسنتهم. والإل العهد، وقوله تعالى: لا يرقبوا فيكم، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي عهدا. والوليجة، كل شيء أدخلته في شيء ليس منه وليجة. ويجمحون، أي يسرعون. واللمز العيب، وقوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك. والإخبات التواضع، وقوله تعالى: وأخبتوا إلى ربهم، أي أنابوا وتواضعوا. ويعصرون، في قوله تعالى: فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي ينجون من النجاة. نعم، يعني هذه تحتاج تعليق. هذه طبعا الألفاظ الغريبة، كيف تبين؟ تبين أيها الإخوة بالرجوع إلى لغة العرب، لا تبين بالاجتهاد ولا من العقل، وإنما الحاكم فيها هي اللغة العربية. التي نزل القرآن الكريم بها والتي تكلم بها العرب وقت نزول القرآن. وقت نزول القرآن هذا ضابط مهم جدا يا أخواني. كيف يعني؟ الآن لو جاء رجل في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فنقول له ما معنى الذرة؟ فيقول الذرة هي أصغر جزء في المادة، هي أصغر جزء في المادة وتتكون من بروتون وإلكترونات. فماذا يكون جوابنا يا إخواني؟ نقول له جوابك خطأ، فيذهب ويأتي بكتاب من كتب الفيزياء المعاصرة ويقول شوف يا شيخ هذه الذرة هي أصغر جزء من المادة تتكون من نواة وإلكترونات والنواة تتكون بروتون إلى آخره. نقول صحيح هذه الذرة الموجودة الآن عند الناس المعاصرين في كتب الفيزياء، ولكن العرب لا تعرف ذلك. لو سألنا عربي فصيح متقدم في القرن الأول ولا الثاني وقلنا ما معنى الذرة؟ قال هي صغار النمل، النملة الصغيرة تسمى ذرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كدبيب الذر، وليس كذلك. ويقول يبعث الناس، يبعث المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. واضح يا شباب؟ أيوة ممتاز جدا. إذن نقول نحن لا يجوز، لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن إلا بلغة العرب التي نزل بها القرن الأول والثاني. أما الألفاظ المعاصرة فهي مردودة. واضح يا شباب؟ طيب الآن لما يأتي أبو عبيدة مثلا هنا في قوله ويعصرون، يقول البلقيني ويعصرون في قوله تعالى فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، قال أي ينجون، يعني ينجون من النجاة، ويستشهد بقول الشاعر ولقد كان عصرة المنجود. أيوة جميل. أبو عبيدة رجل واسع المعرفة بلغة العرب وشعر العرب، ونقول صدقت فعلا العرب تسمي، تقول العصرة، العصرة بمعنى النجاة من الشدة، ولكن المعنى المشهور المستفيض المعروف عند العرب من العصر هو العصر الذي نعرفه نحن، العصير، عصير البرتقال وعصير التفاح وعصير الموز. فالله سبحانه وتعالى يشير هذا الذي يقول ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني تكثر عندهم الفواكه وتكثر عندهم الخيرات التي يمكنهم أن يعصروها ويشربوا عصيرها، هذا هو معنى الآية. لكن يعصرون بمعنى ينجون من النجاة هذا معنى موجود في اللغة ولكنه ليس هو المشهور الذائع المستفيض. ولذلك رد العلماء على أبي عبيدة قالوا تفسيرك غير صحيح. والصواب أن لا نقول أن تفسيره غير صحيح، ولكن نقول ليس هو الأولى، لأن هناك قاعدة مهمة من قواعد التفسير تقول أنه يحمل القرآن على المشهور المستفيض من لغة العرب وليس على الشاذ والنادر. واضح يا شباب؟ يعني قد تجد شاهد فعلا يدل على أنه تقول العرب كذا لكنه ليس نادرا، ليس مشهورا وإنما نادر. مثال ذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة النبأ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ما معنى لا يذوقون فيها بردا؟ يعني لا يذوقون فيها هواء باردا ولا يتمتعون بالهواء البارد العليل، لأن الهواء البارد العليل من النعيم، أليس كذلك؟ يعني تخيل الآن أنت في شدة الحر ثم تدخل في هواء بارد مكيف، مثلا هنا في الحرم عندما تطوف مثلا في شدة الحر وتشعر بإرهاق شديد، ثم تدخل من الطواف إلى المسعى وتجد الجو مكيف ومظلل، أليس هذا من النعيم؟ بس هذا هو المقصود في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا قال بعض المفسرين لغريب هذه اللفظة، قال البرد هو النوم، البرد هو النوم، ويستشهدون بشعر من شعر العرب على أنه يأتي البرد بمعنى النوم، فنقول صدقت صحيح. هناك بعض قبائل العرب تسمي النوم بردا، ولكن نحن نفسر القرآن بما اشتهر واستفاض في لغة العرب وليس بما ندر استعماله، واضح؟ ولذلك بعضهم يجمع ويقول أصلا إذا برد الإنسان ينام، ومثله أيضا قبل قليل أنه إذا كان هناك عصيرات وفي فواكه فهذا دليل على أنه عصر نجاه من الشدة والقحط، فنجمع بين المعنيين. ولكن هذه قاعدة مهمة جدا في فهم غريب القرآن، لا يفسر القرآن إلا باللفظ الشائع المشهور المستفيض عند العرب وليس بالنادر الذي لا يستخدمه إلا القليل منهم. ولذلك هذا يعني الذي جعلنا نقول إن البلقيني رحمه الله اعتمد على كتاب أبي عبيدة أنه ذكر هذه اللفظة، لأن هذه اللفظة انفرد بهذا القول أبو عبيدة معمر بن المثنى، ورد عليه الطبري وابن قتيبة وغيره. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والمحال بالكسر العقوبة، والمصرخ المجيب، وقوله تعالى: ما أنا بمصرخكم أي بمجيبكم، وقوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين أي أعضاء أي قسموه وفرقوه، والحصير المجلس، وقوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مجلسا، والطائر الحظ، وقوله تعالى. طبعا في بيان غريب القرآن هناك تفاصيل، يعني مثلا هنا في قوله والحصير المجلس، طبعا لو أردنا نعلق على كل لفظة سيطول بنا الحديث، لكن هذه أمثلة فقط. والحصير المجلس، وقوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال أي مجلسا، هذا يعني شرح مختصر جدا، وإلا لو أردت أن تفصل حصير ليس المجلس فقط، وإنما في قوله وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فيها إشارة إلى أنه النار مجلس لهم، مهاد كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، مهاد، وهي غطاء، وهي أيضا تدل كلمة حصير على الشدة والضيق، أليس كذلك؟ الحصر مأخوذة من الحصر، فكلمة حصيرة أوسع من كلمة مجلسة. ولكن ماذا نصنع نحن في التفسير؟ نحن نقرب المعنى فقط، وإلا أفضل شرح لكلمة حصير أن تقول حصير، معنى حصيرة أي حصيرة، لأنها هي أدل كلمة على الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لكن نحن عندما نشرح ونفسر القرآن الكريم نأتي بعبارات مقاربة، عبارات مقاربة، وإلا عبارات القرآن الكريم هي في أعلى درجات الفصاحة، وأفضل شرح لها هو ذكرها كما هي. لكن نحن لأننا تأخر يعني لغتنا ضعفت، لم نعد نستخدم هذه الألفاظ القرآنية في لغتنا التي نستخدمها بكثرة، فاحتجنا إلى أن نقول معناها كذا، معناها كذا. فمثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، قلنا الإيمان هو التصديق، الحقيقة الإيمان ليس هو التصديق فقط، وإنما هو التصديق اليقيني الذي لا شك فيه ولا تردد فيه، وليس مجرد التصديق، لكن نحن نقرب المعنى فنقول الإيمان هو التصديق من باب التقريب لا أقل ولا أكثر، وكذلك فعلهم هنا. تفضل. والطائر. أحسن الله إليكم. قال المصنف: والطائر الحظ، وقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي حظه، والإنغاض التحريم. يعني لاحظوا مثل هنا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال أي حظه، هذا قول من الأقوال التي ذكرت، وإلا فألزمناه طائره في عنقه أي ألزمناه بعمله الذي عمله. هذا الأسلوب لاحظوا سوف نأخذه غدا إن شاء الله، هذا أسلوب يعني نشرحه في بيان الأساليب وليس في بيان الألفاظ الغريبة، لأن ألزمناه طائره في عنقه ليست لفظة غريبة ولكنه أسلوب، معناه يعني ألزمناه بنتيجة عمله. ولذلك لاحظوا لما جاء بعض المستشرقين يترجم القرآن فترجم هذه الآية ترجمة مضحكة، قال كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ففهمها هو فهما ظاهريا، قال أنه يأتي كل واحد يوم القيامة ومربوط في رقبته حمامة، يعني هذا لا يفهمه أي واحد من العرب. كما فسر أيضا قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، قال أي حفاه بدون أحذية without shoes، حافين من حول العرش يعني يطوفون به من حفة، فهو ظن أنها حافين من حفاه، يحتاج أن يقرأ كتاب أبي عبيدة. طيب أكمل يا شيخ. صلى الله عليكم. قال والإنغاض التحريك، وقوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركون، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر أي يسيره، والباخع المهلك، وقوله تعالى باخع نفسك أي مهلك، والهشيم اليابس، والودق المطر، ورئيع المكان المرتفع من الأرض، وقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض بوجهك، وقيل لا تتكبر أي لا تعرض بوجهك، وقيل لا تتكبر، والجرز الأرض البلقع التي لا تنبت شيئا، والصياص الحصون، وقوله تعالى من صياصيهم أي عن حصونهم، والمنسأة العصا، وقوله تعالى إلا دابة الأرض تأكل من سأته هي العصا التي تنسأ بها الغنم أي تساق، وقوله تعالى إذا فزع عن قلوبهم أي نفس عنها، والتناوش المطلب، والغربيب أشد السواد، والمناص المنجى، ويجيء أيضا بمعنى الطلب، والأبابيل الجماعات المتفرقة ولا واحد لها من لفظها، ولنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية. نعم، يعني هذه 40 مثال من أمثلة غريب القرآن ذكرها البلقيني، وإلا فالمفردات التي ذكرها العلماء في غريب القرآن أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. ولاحظتم كيف يذكر الآية ثم يذكر معناها، أو يذكر المعنى دون أن يذكر الآية، أو يذكر المعنى ثم يذكر الآية، وقد رتبها ترتيبا على حسب السور تقريبا، وإن كان يعني تجاوز في بعض الأماكن. لاحظوا في قوله هنا وقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، قال لا أي لا تعرض بوجهك، وقيل لا تتكبر. في الحقيقة هو نفس يعني هو معنى واحد متلازم، يعني دعونا نفسرها، تصعر خدك للناس لا تتكبر باختصار، لكن كيف أصل الكلمة؟ قالوا أصلا الصعر مرض يصيب الإبل، شوفوا كيف تجي اللفظة عند العرب، قالوا الصعر هو مرض يصيب الإبل في أعناقها، فتصبح تعرض بأعناقها بشكل المتكبر من المرض طبعا، فسمي المتكبر يعني اللي يعني كما يقولون في العبارات الدارجة اللي يشوف نفسه ويتكبر على الناس، قالوا يصعر خده، ولا تصعر خدك كما تفعل الإبل بأعناقها. فقوله هنا أي تعرض بوجهك، وقيل لا تتكبر، الحقيقة هي معنى واحد. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكافر أو الإنسان الجاحد للنعمة أنه قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نفس الفكرة، وإذا مسه الشر فذو دعاء، فنفس الفكرة. فقضية هنا لما يقول أي تعرض بوجهك وقيل لا تتكبر، في الحقيقة هي ليست قولان وإنما هو قول واحد، لأن الكبر هو إعراض وتكبر ونأي بالوجه وبالنفس إلى آخره. ومن أفضل من تجدونه يعني يشرح مثل هذه الألفاظ شرحا يرجعه إلى أصله العلماء الذين صنفوا في فقه اللغة معاجم، مثل على سبيل المثال ابن فارس الرازي رحمه الله تعالى، أحمد بن فارس الرازي المتوفى 395 هجرية، له كتاب ثمين جدا سماه الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها، وأصل فيه فكرة الاشتقاق ثم طبقها في كتابه مقاييس اللغة. فائدة هذا الكتاب وأمثاله لطالب العلم أنه يجمع لك أصول الكلمة، فمثلا عندما نقول كفر في اللغة العربية في القرآن الكريم، موجودة في القرآن الكريم بكثرة، موجودة الكافرون، يكفرون، أكفر، قال للإنسان يكفر، أكفرتم للذين كفروا يا أيها الكافرون، ونحو موجودة بكثرة. فتأتي إلى كتابه يقول الكاف والفاء والراء، كفر أصل صحيح يدل على التغطية والستر، فأي شيء كفرته فقد غطيته وسترته. فلذلك أي لفظة تجد فيها كفر فهي بمعنى التغطية والستر، ولذلك الكافر سمي كافرا لأنه غطى نعمة الله عليه وجحدها وسترها وأنكرها. والعرب تسمي المزارع كافر لأنه يضع الحبة في الأرض ويغطيها، ولذلك فسر العلماء قوله تعالى يعجب الكفار، يعجب الزراع، لا يعجب الكفار نباته، أليس كذلك؟ ثم يهيج فتراه مصفرا، طبعا وهو يعني الزرع يعجب الكافر والمسلم، ولذلك قالوا الكفار المقصود بها الزراع المزارعون. ويسمون الليل كافرا، العرب تسمي الليل كافر، كما قال لبيد بن ربيعة في المعلقة ألقت ذكاء يمينها في كافري، ألقت الشمس يمينها في كافري، يعني دخلت الشمس في الليل غابت، وهكذا. فإذا العرب تسمي كل ما كان فيه تغطية وستر وجحود وكذا تسميه كفرا، ولذلك سمي الكافر كافرا. هذا الكتاب وأمثاله يجمع لك المعاني، ولذلك لاحظوا أيضا في قوله سبحانه وتعالى في الجن، كلمة الجن موجودة في القرآن بكثرة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل يعني إيش؟ قال ابن فارس الجيم والنون المشددة أصل واحد يدل على الستر، أي شيء فيه استتار يقال له يعني جن، فتسمى الشياطين جنا لأنها مستترة عن أعيننا لا نراها، وتسمى المقبرة مجنة، أليس كذلك؟ تسمى المقبرة مجنة لأن الموتى مقبورين ومستورين، ويسمى الجنين في بطن أمه جنينا لأنه لا يرى، قديما كان لا يرى، الآن صار بالإشاعة يرى. المجنون يقال له مجنون لأن عقله مغطى، والدرع الذي يتقي به المقاتل في الحرب يسمى مجن، فكان مجني دون من كنت أتقي. وقس على ذلك أي حاجة فيها جيم ونون مشددة فهي تدل على الستر، مجنون، جنين، مجنة، جن، جنو، كلها. فهذا يريح القارئ، يريح القارئ عندما يقرأ اللفظة في مكان واحد ويعرف أنها تدل على هذا المعنى في كل القرآن الكريم، بدل ما يقرأ الجن في موضع والمجنون في موضع والجنين في موضع وجنة في موضع، يقرأها في مكان واحد في دلالة واحدة. طيب إذا انتهينا يا أخوان من موضوع غريب القرآن، نأتي إلى موضوع أو نوع جديد وهو نوع المعرب. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله النوع السادس والعشرون المعرب. اعلم أن العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى اختلفوا في أنه هل وقع في القرآن المعرب أم لا، فقال الجمهور لم يقع فيه ذلك، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة وقوع ذلك، وذكروا من ذلك أمثلة منها المشكاة، فإنها من لغة الهند وهي الكوة في الحائط التي ليست بنافذة، وفي البخاري وقال سعد بن عياض الثمالي: المشكات الكوة بلسان الحبشة، والاستبرق من لغة فارس أصله، وهو الغليظ من الديباج. وكذلك سجيل فارسي معرب أصله سنكل، أي حجر الطين، كما قيل إنها حجارة من طين. قال البخاري: قال ابن عباس: من سجيل هي سنك وكل. جيد، بارك الله فيك. قبل أن نتحدث عن المعرب، هذه يعني تنبيه من أحد الإخوان عن مسائل نافع بن الأزرق، وهي مرتبطة بغريب القرآن الذي كنا نتحدث عنه. أنا قلت لكم أن العرب أو أن العلماء المفسرين يستشهدون بالشعر على بيان الألفاظ الغريبة. تقول له: ما معنى هذه اللفظة؟ يقول: والله معناها كذا. طيب، وش دليلك؟ يقول: والله دليلي قول الشاعر العربي كذا وكذا. فهذه القصة التي نبهني عليها أحد الإخوان، مسائل نافع بن الأزرق، يقولون في سنة تقريبا 58 هجرية أو 61، أو يعني 60 هجرية تقريبا، كان ابن عباس هنا في الحرم، وهذه مناسبة ما دمنا اليوم في الحرم، أنه كان في الحرم فجاء وكان الناس يسألونه في التفسير، والناس يتحلقون عليه رضي الله عنه وأرضاه، كان حبر الأمة وترجمان القرآن. فجاء نافع بن الأزرق ونجده بن عويمر العجلاني، وهم الاثنان صديقان، وهما من الخوارج، كل واحد منهم زعيم لفرقة من فرق الخوارج، لكنهم يعني طلبة علم. فلما رأوا ابن عباس والناس حوله، وكان شاء يعني مشهورا في ذلك الوقت، وليس صغيرا، هو كبير في السن ذاك الوقت، لأنه توفي سنة 68 بعدها بسنوات قليلة، فقالوا: من هذا الذي يجترئ على كلام الله؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس. فجاء نافع بن الأزرق قال: يا ابن عباس، إني لدي مسائل أشكلت علي في لغة القرآن، وأريد أن تبين معانيها لي. فقال: نعم. قال: ولكن لا بد أن تأتيني بما يصادق ذلك من لغة العرب، يعني ما تذكر لي اللفظة من راسك وكذا وتمشي، لا، لازم تجيب لي دليل من شعر العرب أن هذه اللفظة تستخدمها العرب بهذا المعنى. فقال: سل. فقال: ما معنى قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين، في سورة المعارج؟ قال: العزون هم حلق الرفاق، تماما كما أنتم الآن حولي في حلق، هذا معنى العزون، يتحلق الناس حوله. قال: العزون هم حلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عبيد بن الأبرص شاعر بني أسد: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، يعني يكونوا حلقا. فقال: نعم. قال: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ قال: الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي؟ وما زال يسأله حتى أوصلها السيوطي إلى 200 سؤال، وفي طبعا مبالغة، لأنني درست هذه المسائل فوجدت أن كثير منها مفتعل، بدليل أنه يحتج بشعر لبشار بن برد. بشار بن برد توفي سنة 160، جاء بعد موت ابن عباس بسنين طويلة، لكن أصل هذه المسائل ثابت، موجود في أكثر في كثير من كتب السنة. فأشكرك أخي على التنبيه. أما المعرب أيها الإخوة، وهذا نوع جديد من أنواع التي ذكرها البلقيني، يقول: اعلم أن العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى اختلفوا في أنه هل وقع في القرآن المعرب أم لا. ما معنى المعرب؟ المعرب غير العربي، لفظة غير عربية استعملتها العرب لبيان معانيها، كلمة ليست عربية ما تعرفها العرب، لكن استخدمتها العرب لبيان معاني ما كانت يعني موجودة في لغة العرب. طيب، فهناك خلاف، هل يوجد في القرآن الكريم ألفاظ غير عربية أم لا يوجد؟ فنقول اتفق العلماء على أنه يوجد في القرآن أعلام أسماء يعني أعجمية مثل أسماء الأنبياء وأسماء الأمم السابقة مثل نوح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب ونحوه لأنها من لغة غير عربية قديمة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.